حلوين زي العسل. حلوين زي العسل. حلوين زي العسل. ياي. ماما زمنها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات. ياي. جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك واك واك. ماما زمنها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات. ياي. جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك. عارف الواد اللي اسمه عادل جا الدكتور وعمل له ايه؟ لقى رجلي كانوا زي الفتلة، بص شوية جوا عينيه، راح مديله حقنة كبيرة. عارف اداله الحقنة ليه؟ ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه، وهو من يومها شرب وبيكبر وتربى له عضل في ايديه. ماما زمنها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات. جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك. واحمد برضو ايده مربوطة ومامته عارف ليه مخصماه، كان بيحب تملي يلعب بالكبريت ويشيله معاه. وفي يوم جاب كام عود ولاهم، واخته بوسي كانت شايفاه، راحت النار ملحلي بايده، لسه ايدي الاتنين وجعاه. وهو من يومها لا بيتعفلط ولا بيشيل كبريت وياه. ماما زمنها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات. جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك. وسعاد أبلا زعلت منها خالص خالص من شهرين، ما بتحفظش الدرس وتكذب، وكمان ضاع منها كتابين، وبتتشقى جوا الفصل، وكان ترتيبها العشرين. لما ذكرت وبقت حلوة أبلة خدتها مع الشاطرين، جت شهادتها آخر مرة وكانت الأولى من 30. ماما زمنها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات. وحاجات. جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك. واك واك. ماما زمنها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات. يلا. جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك. واك واك واك. ماما زمنها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات. ياي. جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك. واك واك.